الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكيف كانت فقد استدل للصحيحي بوجوه، أحدها التبادر ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح، من بعد ما تعرض المصنف لكثير مما هو دخيل في التمهيد والمقدمية، جاء ليبين أدلة القائلين في الوقت الصحيح، ثم بعد ذلك يتعرض لأدلة القائلين في الوضع للأعم. فمما استدل به القائلون بالوضع للصحيح قالوا: نحن نشاهد أنه إذا أطلقت هذه الألفاظ الشرعية، مثلا إذا أطلقت كلمة الصلاة، يتبادر إلى الذهن الصلاة الصحيحة أي تامة الأجزاء والشرائط. إذا أطلق الصوم يتبادر إلى ذهننا تلك الماهية التي اعتبرها الشارع وبواسطتها كان العمل جنة من النار. إذا أطلقت كلمة الحج كذلك يتبادر إلى ذهننا الحج الذي رسمه الشارع المقدس بشرائطه وبشؤونه الخاصة بمناسكه الخاصة. والتبادر كما عرفتم آية الحقيقة، فإذا يتبادر إلى ذهننا من هذه الألفاظ ما هو الصحيح التام. والتبادر آية وعلامة الحقيقة، فإذا الشارع ما وضع هذه الألفاظ إلا للصحيح لا للأعم من الصحيح والفاسد. ثم جاء المصنف فأورد على نفسه إشكالا في المقام فقال: كيف يمكن أن يسعى على أنه يتبادر من مثل هذه الألفاظ العبادية الصحيح، والحال أنكم تكلمتم فيما مضى على أنه بناء على وضع الألفاظ الصحيح يكون الخطاب مجملا ولا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب كما تقدم. يصح التمسك بإطلاق الخطابات إذا كانت الألفاظ موضوعة للأعم، لأنه لا يكون من التشبث بالشبهة المصداقية، ولكن بناء على وضع الألفاظ الصحيح عليكم السلام ورحمة الله، تكون الألفاظ باعتراف منكم مجملة، وما كان مجملا أي غير متضح، فكيف يصبح الأمر غير المتضح متبادرا إلى الذهن؟ فالتبادر آية الوضوح. التبادر عليكم السلام، فالتبادر علامة كون الشيء واضحا ولذا يتبادر إلى الذهن. أما إذا كان الشيء كما تقدم منكم بناء على الوضع الصحيح مجملا لا يصح التمسك بإطلاقاته، كيف يكون متبادرا؟ هذه هي الشبهة التي أوردها المصنف في المقام. ثم قال: نحن نعترف ونلتزم بما تقدم من الكلام بأنه بناء على الوضع الصحيح تكون الألفاظ مجملة لا يمكن أن يتمسك بإطلاقاتها، إذا شفتنا في جزئية شيء أو شرطيته كما تقدم. لكن الإجمال من جهة لا يستلزم الإجمال من جميع الجهات، فقد يكون الشيء من جهة مجملة لكنه من بعض الجهات وبوجوه غير مجمل. وفسر الشراح الإجمال والتفصيل بهذه التفاسير، فقال البعض: المراد من الإجمال الإجمال من جهة الانطباق والمصداقية، يعني أننا لا ندري أن الصلاة وضعت للأفراد التي هي بتسعة أجزاء مثلا، أو وضعت بالمركب الذي هو بعشرة أجزاء، فصار الإجمال من جهة الانطباق والمصداقية وليس الإجمال في ناحية المفهوم. المفهوم واضح، الصحة بمعنى التمامية، الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط، فإذا لا إجمال في مفهوم الصحة، وإنما الإجمال في انطباق مفهوم الصحة التي هي تمامية الأجزاء والشرائط على مصادقها الخارجية. فالمفهوم مبين، المفهوم متضح، المفهوم لا إجمال فيه، والإجمال إنما هو في كون الصلاة التي هي بتسعة أجزاء أوضع اللفظ لها أم لا، أهي من مصادق عنواننا كما تقدم أم لا. فالإجمال من ناحية الانطباق والمصداقية، والاتضاح من جهة المفهوم. وإذا كان الشيء مفهوما ومبينا من جهتين، يكفي أن يتبادر من هذه الجهة، من هذه الناحية. صح العبر؟ وعليكم السلام. أو نقول على أن الإجمال بلحاظ والتفصيل بلحاظ، بما للكلمة وهي كلمة الصلاة، وإن كانت موضوعة للصحيح، هذه الكلمة الموضوعة للصحيح من جهة آثارها، وهي كون الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكون الصلاة الصحيحة محراج المؤمن، وكون الصلاة الصحيحة عمود الدين، وكون الصلاة الصحيحة قربان كل شيء، هي مبينة بلحاظ آثارها، وبهذا القدر من البيان يكفي لكي يتبادر الشيء، وإن كان بلحاظ تفصيلي ليس مبينا، كما تقدم في مسألة رفع الدور عن التبادر. قلنا على أن الجهة الارتكازية الوضوح بقدر الارتكاز كان كافيا لاتضاح الشيء، وكونه تفصيليا توقف هناك في مسألة الدور. فإذا هناك رددنا المسألة بعنوان التفصيلي والإجمال والجهة الارتكاز. فها هنا المرتكز إلى الذهن الذي يرتكز ويكون متبادرا إلى الذهن، هي أن الصلاة موضوعة لمن؟ موضوعة لتمامية الأجزاء، موضوعة لما كان تام الأجزاء والشرائط. هذا القدر من الوضوح يكفي، ويضاف إلى هذا القدر من الوضوح أنها بآثارها أيضا معينة، وهي كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر العبارات. فإذا بهذا اللحاظ تفصيل، بهذا اللحاظ لا إجمال، لكن بلحاظ آخر وهو التفصيل بلحاظ انطباقها على المصادر، هذا تفصيل أعم من التفصيل الأول، لكن هذا تفصيل بنحو أعم من التفصيل الأول، ولا نحتاج إلى تفصيل بهذه المرحلة يعم المفهومية والآثار والمصادقة. لا نحتاج إلى تفصيل، يكفينا هذا القدر من التفصيل للتبادرين. أقرأ العبارة. وكيف كان يرجع إلى المقدمات التي تعرضنا إليها، وكيف كان فقد استدل للصحيح بوجوه قد استدل للصحيح بوجوه، يعني قد استدل للقائلين بكون الوضع كان من قبل الشارع المقدس للصحيح أي لكامل الأجزاء والشرائط بوجوه. أحد هذه الوجوه التبادر، وقلنا أن التبادر آية الحقيقة علامة الحقيقة. التبادر واو عطف تفسير، واو عطف تفسير للتبادر. التبادر ودعوى هذا عين التبادر، ودعوى أن المنسجق إلى الأذهان. التبادر ما هو؟ وقلنا التبادر ودعوى التبادر هذه هي الدعوة. التبادر هي الدعوة أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح. هذا هو التبادر، ليس شيئا جديدا. ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان، منسبق يعني الذي يأتي إلى الذهن أولا وقبل كل شيء، أن المنسبق إلى الأذهان منها أي من ألفاظ العبادات، أي من ألفاظ العبادات. إذا أطلقت مثلا كلمة الصلاة لا يتبادر إلا الصلاة الصحيحة التامة الأجزاء والشرائط، وكذا في الحج والخمس والزكاة. منها أي من ألفاظ العبادات هو المعنى الصحيح، هو الصحيح يعني هو المعنى الصحيح التام الأجزاء والشرائط. واو استيناسية، واو استيناسية ولا منافاة. هذه يريد أن يطرح الشبهة أولا، أنكم كيف تقولون أن المتبادر هي المعاني الصحيحة وكلنا هو الصحيح، والحال تقدم قبل صفحة منكم على أن الفاضل على أنه بناء على الوضع الصحيح تكون العبارات مجملة، ولذا لا يجوز التمسك بالإطلاق. ما كان مجملا كيف يكون متضحا متبادرا؟ على تناسي كون الشيء مجملا لا يمكن أن نتمسك بإطلاقاته، وكون الشيء واضحا يتبادر أولا وبالذات. هذا جمع بين المتنافيين، بين كون الشيء مجملا متضحا، واضح العبارة، ولا يمكن أن نجمع بين الوضوح والإجمال. أقرأ العبارة. ولا منافاة بين دعوى ذلك، أي دعوى التبادر للصحيح، أي دعوى التبادر للصحيح، وبين كون الألفاظ، وبين كون ألفاظ العبادات. على هذا القول، على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح، على هذا القول، على القول بوضعها للصحيح، مجملة كما تقدم عنكم، قلتم بناء على الصحيح الألفاظ مجملة، فلذا ما كنا قادرين أن نتمسك بإطلاقاتها عند الشك ديما في جزئية شيء أو شرطية شيء كما تقدم. الجواب فإن المنافاة بين التبادر فإن المنافاة بين التبادر والإجمال متبادرون. كيف يكون شيء متبادرا وهو مجملا؟ فنقول فإن المنافاة فإن التنافي بين تبادر هذه الكلمات إلى الذهن وبين كونها مجملة كما تقدم إنما يكون المنافاة وين تكون؟ إنما تكون فيما إذا لم يكن معانيها، معاني هذه الألفاظ العبادية، معاني هذه الألفاظ العبادية على إن فيما إذا لم يكن تكون معانيها على هذا الوجه، يا وجه على القول بوضعها للصحيح على هذا الوجه، أي على القول بوضعها للصحيح مبينة بوجه. إذا لم تكن مبينة بوجه من الوجوه أبدا، يعني إذا كانت مجملة من كل جوانبها من كل نواحيها، المجمل من كل النواحي كيف يكون مبينا متبادرة؟ كلام نفسه. لكنها مجملة من حيث انطباقها على مصادقها، لا مجملة من حيث آثارها ومن حيث مفهوم الصحة الذي هو تمامية الأجزاء والشرائط. واضح مثلا؟ مجمل يكون مجمل من جميع جهاته، لا مبينة ولا مفهوم. لا في شيء هنا؟ قد نقول بعبارة، فنقول زيد ليس بقائم، لكن مرادنا من كلمة زيد ليس بقائم يعني في الشارعي لا في بيتي. متى يكون ليس بقائم؟ إذا لم يكن قائما في أي مكان وفي أي زمان، ها هنا يكون الأمر مطلقا عاما شاملا له، فيكون زيد عدم القيامي، وكون زيد أصبح مقعدا من الأمور العامة التي تثبت له الإقعاد. أما إذا قلت زيد ليس بقائم وأردت أنه ليس بقائم الآن في هذا المكان، لعله قائم في الشارع، لعله قائم في الحرم، ليس بقائم الآن صباحا، لعله قائم عصرا أو ليلا، وكلنا فيقول حينما قلنا أرض توجه، حينما قلنا هناك أنه بناء على الوضع الصحيح تكون الألفاظ مجملة، أردنا من الإجمال الإجمال في مرحلة الانطباق والمصداقية، أردنا من الإجمال الإجمال في مرحلة الانطباق والمصداقية، وما أردنا الإجمال مطلقا حتى تقول لنا كيف يجتمع المجمل مع المبين، فهي مجملة من حيث الانطباق والمصداقية إذا ترددنا بين الأقل والأكثر في جزئية شيء أو شرطيته، لكن الصحة ليست مجملة مفهوما فإنها تمامية الأجزاء والشرائط، والصحة ليست مجملة بحسب خواصها وآثارها، فإن الصحة هي التي تنهى، فإن العبادات فإن الصلاة مثلا الصحيحة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تكون عمود الدين، وهي التي تكون قربان كل تقي، وهي التي تكون معراج المؤمن، فلا من جهة آثارها مجملة ولا من جهة مفهومها مجملة، وإنما كان الإجمال في ناحية واحدة وهي ناحية انطباق المفهوم وتردده في بعض الأحيان على بعض في بعض المصادر. فهناك وضوح من ناحية المفهوم والآثار، وإن كان هناك إجمال من ناحية من؟ من ناحية الانطباق والمصداقية. فإذا لو كانت مجملة على في كل جهاتها لنحصل التنافي، كيف يكون المجمل بحثا مبينا؟ سلام فيه. لكن المجمل من جهة قد يكون مبينا من جهة أخرى أحسن. ولذا قال فإن المنافات بين التبادر والإجمال إنما يكون فيما إذا لم تكن معاني الألفاظ العبادية على هذا الوجه، أي على القول بوضعها للصحيح مبينة بوجه، يعني إذا لم تكن مبينة بأي وجه من الوجوه، فإن كانت مجملة مطلقة هنا يحصل التنافي بينها بين كونها مجملة وبين كونها تتبادر، يحصل التنافي. المجمل مطلقا أي غير المتضح، وغير المتضح متبادرا متضحا، تنافي واضح. وقد عرفت كونها أي ألفاظ أي معاني الألفاظ، وقد عرفت كونها أي عرفت كون معاني الألفاظ مبينة بغير وجه، يعني بوجوه عديدة، بغير وجه أي بوجوه عديدة، كونها مبينة من جهة مفهومها وهي تمامية الأجزاء والشرائط، كونها مبينة من جهة خواصها وآثارها التي هي تنهى إلى آخر العبارة عن الفحشاء والمنكر، واضح مثلا؟ أو هي مبينة بلحاظ بقدر تفصيلي وليست مبينة بقدر آخر كما قال البعض، فإذا وكونها مبينة بقدر وإن لم تكن مبينة تفصيلا من كل جوانبها يكفي لحصول التبادر وامثال هذه العبائر. واضحة المسألة؟ ثانيها ثاني الوجوه التي استدل بها للوضع للصحيح صحة السلبي، يعني صحة سلبي ألفاظ هذه العبادات عن من؟ عن الفاسد. فتقول صلاة المدبر عن القبلة ليست صلاة، فتقول صلاة الحائض ليست صلاة، فتقول صلاة من صلى بلا طهور ليست صلاة. والسلب آية المجازية، لا يمكن أن نسلب الشيء، لا يمكن أن نسلب اللفظ عن شيء إلا إذا كان مجازا الاستعمال فيه. متقدم صحة الحمل علامة الحقيقة وصحة السلبي علامة المجاز. ونرى نحنها هنا أنه من الصحيح أن نسلب، ونرى نحنها هنا أنه من الصحيح أن نسلب ألفاظ العبادات عن العبادات الفاسدة. فتقول من حج بلا موقفين كان ليس حاجا، من صام وأكل متعمدا ما كان صائما، وكلنا وانتهى. من أدى الخمس والزكاة رياء لا لوجه الله ما كان مؤديا، وهلم جرى. ثانيها صحة السلبي، أي صحة سلب ألفاظ العبادات عن الفاسد. هم يجي الأشياء، ولهذا قد يقول لبعض كل هذه المصادرات ستأتي المسائل، لكن يدعي متبادر، لكن قد يدعي على أنه يتبادر إلى الذهن الأعم من الصلاة. كون الصلاة الفاسدة الفاقدة لشرط أو جزء تسمى صلاة، هذا لا شك ولا ريب. كلامنا هنا سميت صلاة من باب الاستعمال الذي هو أعم من الحقيقة والمجاز، أو سميت صلاة من باب الحقيقة تسامح الدليل. حتى البيت الخارجي يسمى بيت، لكن ده ليس محل استثناء. لا باب الحقيقة، استعمال بيت على كل مثال. وثانيها صحة السلبي عن الفاسد في أخر الصلاة، فصلاة أنت روحيتك تقبل على أن الصلاة التي بلا طهارة حقيقة صلاة، هاي تقول لا مو صلاة حقيقة، لكن تسامحا نسميها صلاة، مثل السالبة حينما نحملها على الموجبة، على الموجبة مثله، فنقول سالبة حملية في الحقيقة ما عندها قضية سالبة حملية مثله، هذا من هذا الباب. بل شيخنا ولهذا في شيخنا كلامكم لو كان لا موقع له لما استدل الأعمى به أيضا، هذا استدل بالتبادل، لكن استدل بالتبادل، هذا استدل بعدم صحة السبب، لكن استدل بصحة، هذه استدل بها الطرفين، استدل بها كل من الطرفين. ثانيها صحة السلبي عن الفاسد، أبي توجه مو معنى صحة السلبي عن الفاسد اللي فسرها بسبب الإخلال بيان وتفسير للفساد، أبي توجه قال صحة السلبي عن الفاسد بسبب الإخلال، هاي بسبب الإخلال بيان لمعنى الفساد لا بيان لمعنى صحة السلبي. صحة السلبي عن الفاسد بسبب، بسبب كيف يكون الشيء فاسدا، كيف يكون الشيء فاسدا، قال بسبب الإخلال ببعض أجزائه، إذا أخل الإنسان ببعض الأجزاء ثم كانت الصلاة فاسدة، أو شرائطه مثل من؟ كالصلاة بلا سورة بلا ركوع، كالصلاة بلا طهارة بلا قبلة، والثلاثين دليل بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة، يعني بالدقة العقلية، بالدقة العقلية أذكر يقول بالتسامح، مثل ما الآن الشيخ كان يناجح في العبارة، يقول بالتسامح الصلاة الفاسدة يقال لها صلاة، تسامحا صلاة، وبلا طهارة صلاة، توضأ الرجل لكن وضوءه من أصله كل باطل وقام صلى، يقال لها صلاة تسامح. لكن بالمداقة يعني بالتأمل والدقة العقلية يرى الإنسان أن هذه ليست بصلاة، ولهذا يتمكن أن يقولها قم وصلي لأن ما أتيت به ليست بصلاة، ولذا قال بالمداقة. يعني إذا نظرنا نظرة بدوية تسامحية شيخنا كانت الصلاة صلاة، كانت الصلاة الفاسدة صلاة. لكن إذا نظرنا بالمداقة يعني بالدقة العقلية ما رأينا هذه ماهية من ماهيات الصلاة. بالمداقة يعني بالدقة يعني بالتأمل والدقة العقلية. وإن صح الإطلاق، يقول بلي أنا معاك أنت تناقشني في صحة الإطلاق، وإن صح الإطلاق، الإطلاق هو الاستعمال يعني عام من الحقيقة والمجال. وإن صح الإطلاق أي إطلاق أسامي العبادة، أي إطلاق أسامي العبادة عليه على الفاسد من العبادات بالعناية أي بالمجاز بواسطة وعلاقة المشابهة بين الشكل الصحيح والشكل الفاسد. هذه المواصفات ثالثها يعني ثالث الأدلة الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار، خواص والآثار عطف التفسير، بعض الخواص والآثار للمسميات أي لمسميات العبادات. مثل من؟ مثل الصلاة عمود الدين. ما قال الصلاة الصحيحة عمود الدين حتى تقول هذا استعمال في بعض أفراد الصلاة. الصلاة على قسمين صحيحة وفاسدة. الصلاة عمود الدين استعمل في كلمة الصلاة عمود الدين في الصلاة الصحيحة فلا يكون دليلا على أن الوضع للصحيح، لأن هذا استعمال في فرق مثل ما تستعمل بعض الأشياء في الرجل دون المرأة. الصلاة عمود الدين كل سامع يلتفت على أن هذه العبارة وهي كون الصلاة عمود الدين أطلقت على ماهية الصلاة، على ماهية الصلاة. وهذا مما يدل أنه لوحظت الماهية، لوحظت الماهية بما هي هي وأطلق عليها أنها عمود الدين. هذا يدل على أنه ما لا يكون عمود الدين ليس بصلاة، ليس بصحيح، ليس بصلاة. واضح العبارة؟ فإذا إطلاق مثل الصلاة عمود الدين إنما يدل على أن هذه أريد يعني الصلاة بما هي صلاة، الطبيعة الصلاة بما هي طبيعة صلاتية هي عمود الدين. وما قال الصلاة الصحيحة عمود الدين مثل له يعني أطلقها على الصلاة بما هي صلاة. فإذا في الحقيقة أطلق الصلاة ليست إلا هي الصحيحة. فإذا صارت المثلة الصلاة ليست إلا هي الصحيحة، ولذا أطلقها على الماهية وأراد منها شنو؟ أراد منها الصحيحة. وإلا لقال الصلاة الصحيحة عمود الدين في قبالي غير الصحيحة. في الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار. لمن في إثبات بعض الخواص والآثار؟ هل مخواص وآثار؟ هي آثار الصلاة، هي آثار العبادات للمسميات، يعني لمسميات العبادات. مثل من؟ مثل الصلاة عمود الدين. الصلاة عمود الدين مو الصلاة بحق شيء وهو الصلاة الصحيحة عمود الدين. لا ما هو إضمار ولا حد هنا في المقام. الصلاة عمود الدين يعني ما لم تكن عمودا بالدين فليست بصلاة، فإذا الصلاة فاسدة ليست صلاة. مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن. الصلاة معراج المؤمن مو الصلاة الصحيحة معراج المؤمن. فإذا الوقت كان للماهية والماهية إذن هي الصحيحة. والصوم جنة أي وقاية، جنة أي وقاية من النار إلى غير ذلك من الأخبار، إلى غير ذلك من الأخبار. هذا هو الدليل. هذا يعني كأن الأخبار على نحوين، الأخبار على نحوين، أخبار جاءت من طريق الآثار والخصوصيات وأطلقت هذه الأمور على الصلاة على العبادات بما هي عبادات، فدلت على أن المراد الماهية بما هي ماهية، لا تقسيم، لا أن الماهية هي الصلاة والصلاة صحيحة وفاسدة، أو نفي أو نفي بل أو نفي ماهيتها، أي ماهيتها، أي ماهية مسميات هذه الأسماء، أي ماهية مسميات هذه الأسماء، أو نفي ماهيتها وطبايعها وطبايعها، يعني أو نفي ماهيتها وطبايعها هو المراد في بعض الأحيان، هو المراد من الأخبار في بعض الأحيان. شنو تقول عبارة؟ لا صلاة، لا صلاة إلا بطهور. ما قالت لا صلاة صحيحة إلا بطهور، قالت لا صلاة، يعني نفت ماهية الصلاة. لا صلاة إلا بطهور، يعني نفت ماهية الصلاة، فاعتبرت ما لا طهور فيه ليس صلاة، ليس صلاة، ولم تنفي ما، ولم تنفي الصلاة الصحيحة، ما قالت لا صلاة صحيحة إلا بطهور، لا، مو بحق شيء قدر في المقام وإدمار شيء قدر في المقام، جاء الحذف ونفى الماهية، يعني نفى الجنس ونفي الجنسي، نفي للحقيقة بكلها وبتمامها، فلا صلاة إلا بطهور، يعني ما لا طهور فيه ليس صلاة. صحيح إن شاء الله، نوصل للصحة، نوصل للصحة إن شاء الله. شيخنا أو نفي معطوف على في إثبات أو نفي الأخبار، يعني يقول هكذا في سيدنا، يريد أن يقول الأخبار على نحوين، أخبار مثبتة أثبتت الخواص والآثار، أخبار مثبتة أثبتت الخواص والآثار للماهية والطبيعة بما هي هي، وأخبار سالبة سلبت ما كان فاقدا بجزء أو شرط، سلبت عنه العنوان فقالت لا صلاة إلا بطهور، فتقسيم للأخبار مثبتة ونفي سالبة، بل أو بل أو نفي ماهيتها أو نفي ماهيتها وطبايعها، مثل من؟ مثل لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب ونحوها، كلا صلاة إلا بطهور، مما كان ظاهرا، مما كان هذا النافي، مما كان هذا النافي للماهيات والطبائع ظاهرا في نفي الحقيقة والماهية بتمامها وواقعها، هذا نفى الماهية، يعني لا نافية للجنس، نفت الماهية، مو نفت كمال الماهية، مو نفت صحة الماهية، ظاهرا، ظاهرا في نفي الحقيقة والماهية، يعني بتمامها وقت، بمجرد كيف نفت الماهية، قال بمجرد فقد جزء أو شرط نفت الماهية، يعني بمجرد حصول الفساد سلبت العنوان، واضح مثلا، يعني بمجرد حصول الفساد من ناحية فقد جزء أو شرط سلبت العنوان والماهية، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أي جزءا أو شرطا، واضح مثلا، وهذا يدل على أن قضية الألفاظ موضوع علم موضوع الصحيح، يعني أصلا بلا صحة لا عنوان، لا صلاة، من صلاة فاسدة، واضح العبارة، إذا ما يوافق أستاذ إلى جعال سنة كأن قائلا يقول كأن قائلا يقول كيف تدعي هذه الدعوة والحال أن النفي والسلب جاء بنحوين، تارة لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وتارة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هنا يقينا ما أريد السلب الطبيعة والماهية، يقينا ولا شك ولو للأدلة الخارجية أن من صلى في بيته وهو جار المسجد كانت صلاته صحيحة، لكن ليست في تلك المسجد الكاملة التامة التي هي في قمة كمالها لو راح وذهب إلى المسجد بإخلاص لا تكون هذه الصلاة كتلك الصلاة. موصل له الجواب. يقول حتى في مثل هذه المقامات التي قامت القرائن والأدلة على أنه ما أريد من لا السالب للجنس سلب الجنس، بل إنما أريد منها سلب الكمال أو الصحة، مثل له حتى في مثل هذه المقامات أدعي وأقول هو السلب الحقيقي. حتى في مثل هذه المقامات أدعي فأقول هو سلب الحقيقة، يعني لا صلاة حقيقة، لا صلاة واقعا لمن صلى في بيته وهو جار للمسجد. كأن قائلا يقول شيخنا على هذا أصبحت فتوى أن المصلي يعيد إذا صلى في بيته. قال بل من صلى في بيته نزل الشارع من باب الادعاء للحقيقة التكافية، نزل الشارع من صلى الصلاة في بيته نزلها وإن كانت صحيحة، نزلها منزلة العدم ادعاء، نزلها منزلة العدم ادعاء. فإذا حتى ولو قامت القرائن الظهور للسلب هو نفس الماهية، صح مثلا؟ فإذا حتى ولو قامت القرائن على عدم سلب الماهية حقيقة كما في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حتى في مثل هذه المقامات أدعي وأقول على أنه أريد الظهور هنا لسلب الحقيقة. لكن لما قامت القرائن نقول هذه القرائن دلت على أن من صلى في بيته نزلت صلاته باعتبار وتنزيل شرعي منزلة العدم، فهي في الحقيقة صارت حقيقة ادعائية لم نخرج من الحقيقة. هناك حقيقة واقعية لا صلاة إلا بطهور نفي الحقيقة واقعا، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نفي المهاهية ونفي الحقيقة ونفي الطبيعة ادعاء سكاكيا. فإذا نفي الحقيقة نفي الحقيقة على كل حال لو ادعاء ومبالغة أو حقيقة وواقعا. ناخذ الفقه من صلى في بيته صلاته، من صلى في بيته وهو جار المسجد لكن بشرائط أرضية، أرجو التوجه بالشرائط المسجدية، يعني المسجد مسجد تقوى لا مسجد ضرار، المسجد مسجد تقوى لا مسجد ضرار، لا مسجد جعل منطلق لكل جريمة. إذا صلى وكان الإمام بكل الشرائط، إن حصلت جميع الشرائط لصلاة الجماعة وصلى في بيت بريد انطبق على المسلم أن صلاته منزلة عند الشارع منزلة العدم ادعاء لا واقعا. أقرأ العبارة فهمت شيء ظاهرها من صلى لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. ظاهر الإطلاق الأولي أنه لا صلاة له، نفي الصلاة ظاهر العبارة، بل جاءت الأدلة فدلت على صحة صلاته، فنقول هذه الصلاة إذا نفي فيها الكمال نفي فيها كذا. نفي الحقيقة هنا شيخنا بأمان الله وإلا أنت قاعد تقول على الشيخ كيف أنت من المؤيدين أصلا تريد المعارضة وأنت من المؤيدين. لا صلاة ظاهرها من ما جرى رجع اليوم، ظاهرها أنه لا صلاة، يعني أنه ما صلى أصلا هذا الرجل ما جاء بصلاة. لا شيخنا مو في ظاهرة لا صلاة في شيخنا، لا صلاة شنو معنى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لما جاء الدليل فقال حتى إذا حصلت شرائط الجماعة وصلى في بيته كانت صلاته مقبولة. وللروايات التي وردت أنه لا يعيد وأن صلاة من الصلوات المعتبرة هذه أصبحت أدلة على أن السلب هنا الذي هو ظاهر في نفي الطبيعة ما أريد منه نفي الطبيعة، وإذا ما أريد منه نفي الطبيعة لا بد من تأويل فنؤولها بنفي الصح بنفي الكمال. صح تأويلها صح تأويل. أقرأ عبارة وإرادة مبتدا في الوعيد وإرادة مبتدا خلاف الظاهري في السطر الأخير في السطر قبل الأخير خبر، وإرادة خصوص الصحيح وإرادة خصوص الصحيح إشكال في الإشكال وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى. أي طائفة الأولى؟ الصلاة عمود الدين إلى آخره، يعني الأخبار التي دلت على بعض الخواص والآثار، يعني الأخبار التي دلت على بعض الخواص والآثار مثل الصلاة عمود الدين. كأن قائلا يقول أرض الصلاة، ما هذا الذي قلنا سابقا؟ كأن قائلا يقول الصلاة عمود الدين هنا شيء محذوف، يعني الصلاة الصحيحة عمود الدين. فإذا الصلاة على قسمين، صلاة صحيحة قسم قسمها الطرف الثاني الفاسدة، فالمقسم هي الصلاة وصارت مقسم عند الشارع. الصلاة الصحيحة عمود الدين وغير الصحيحة ليست عمود الدين. مصفات قال لا لا لا، العبارة ظاهرا الصلاة عمود الدين، يعني الصلاة هي بما هي صلاة هي عمود الدين. واضح المسألة؟ يعني أن عنوان الصلاة هو عمود الدين، وإذا صار عنوان الصلاة في عمود الدين وفهمنا أن العمودية للدين هي الصحيحة، فإذا الاسم ما وضع إلا للصحيحة. وإرادة خصوص الصحيحين من الطائفة الأولى، أي الطائفة الأولى، ونفي وإرادة نفي الصحة وإرادة خصوص نفي الصحة من الثانية. يعني الثانية لا صلاة إلا بطهور، ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا الترتيب. يا بليش بخصوص نفي الصحة يا شاع أصلا هذا الترتيب لشيوع استعمال هذا الترتيب، يا ترتيب الترتيب العبادي، الترتيب العبادي شاع على أنه إذا ينفى يراد نفي من؟ لو نفي الصحة لو نفي السبب لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، مثلنا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة. قال هذا شايع في مثل هذه الترتيبات العبادية لشيوع استعمال هذا الترتيب في نفي من في نفي من في نفي في نفي في نفي مثل الصحة أو الكمال، لا نفي الماهية والحقيقة، لا نفي الماهية والحقيقة. وإرادة خلاف الظاهر خبر أحسنته خلاف الظاهر إرادة التوجيه الأول للطائفة الأولى وإرادة التوجيه الثاني للطائفة الثانية خلاف الظاهر. وكل ما كان خلافا للظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة. فالظاهر هو نفي الطبيعة، حينما يقال لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بعنوان واحد. يقول حينما يقال لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد عنوان عبارة واحدة، عبارة واحدة في الطرفين العبارة ظاهرة في من؟ في نفي وسلب الماهية والطبيعة. وما كان يمكن أن يصار إلى نفي الصحة أو نفي الكمالي إلا لقرينة. لما قامت الفرائن والأدلة على أن من صلى في بيته كانت صلاته صحيحة، أو من صلى بلا كذا كانت صلاته فاسدة، يعبر عنها صلاة فاسدة، هذه من الفرائن، وإلا فهي لا صلاة. خلاف الظاهري يعني شنو؟ وخلاف الظاهري لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه، أي على خلاف الظاهر. الظاهر إذن الظاهر ما هو؟ الظاهر نفي الطبيعة، نفي الماهية. جاء الشيخ الآخون اللي يترقى عن هذا المقام فيقول: بل حتى في المقامات التي دلت القرينة على أن المراد نفي الصحة أو نفي الكمال، هنا في الحقيقة أريد نفي الطبيعة، أريد من نفي المقام نفي الطبيعة، ولو نفيا ادعائيا، ولو نفيا ادعائيا. يعني من صلى في بيته، الشارع نزل الصلاة في البيت مع إمكان الصلاة في المسجد الجامع المستجمع فيه شرائط، نزلها منزلة من؟ منزلة العدم ادعاء، فعدم الادعاء في المقام. فالمصلي في البيت صلاته معدومة، لكنها معدومة ادعاء من باب المبالغة تسلم. بل واستعمال هذا الترتيب، يا ترتيب الصلاة المركبة من أجزائها كأمثال هذه الأمور، بل واستعمال هذا الترتيب كالصلاة كلا صلاة، هذا الترتيب يا ترتيب الرسول يا ترتيب كلا صلاة، كلا صلاة إلا بطهور، كلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الترتيب مواد ترجمة ترتيبية المدلة. بل واستعمال هذا الترتيب، العبارة الأولية هم كانت بشيوع استعمال هذا الترتيب، يعني ترتيب الجملي كلا صلاة كلا صلاة. بل واستعمال هذا الترتيب في نفي الصحة والكمال، في نفي الصفة يحسن، في نفي الصفة والكمال، في نفي من؟ في نفي الصفة، يا صفة صفة الصحة، صفة الكمال، مو هذا الصفة، في نفي الصفة الكمالية أو في نفي الصفة الصحية ممكن. يقول هذا لا ننفي استعمال الكلمة استعمالها في بعض الأحيان في نفي هذه الأوصاف، نفي الصفة في قبال من؟ في نفي في قبال نفي الذات، يعني استعمالها بحسب ظهورها في نفي الذات والجوهر، لا في نفي صفاته، صفات الشيء وعوارضه. لكن لا ننكر أن النفي في مثل هذه الترتيبات قد يراد منه نفي الصفة كنفي الصحة أو كنفي كمالي، هذا قد يراد، ممكن ممكن ممكن. من بعيد نفي الصحة نفي الكمال، أذكر صح عبارة كذي خاصة مو صوبي بل أكره هذا. يقول يمكن أن ندعي فنقول على أنه حتى في المقامات التي دل الدليل وقامت القرينة على أن النفي هنا أريد منه نفي الصح نفي الصفة، مثل من؟ مثل نفي الصحة، مثل نفي الكمال، حتى في هذا المقامات يمكن أن ندعي المنع. بل نقول ها هنا نفيت الماهية ادعاء، تعتبر الصلاة غير الكامة غير الكاملة، كمن صلى في بيته وهو مجاور للمسجد، اعتبرت صلاته كالعدم، لكن اعتبارا لنفي الحقيقة ادعاء. أقرأ العبارة خاصة في أصابعه. وبل واستعمال هذا الترتيب مثل من؟ كلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وأمثالها، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، في نفي الصفة ممكنون. حتى في مثل، يعني يمكن أن نقول حتى في مثل هذه المقامات، ليه؟ ممكن المنع، ممكن المنع، يعني ممكن المنع، يعني حتى في مثل هذه المقامات يمكن أن نقول على أنه ليس المراد سلب الصفة، ليس المراد صلب الصفة الكمالية أو ما شاكلها، ممكن المنع حتى في مثل حتى في نفي من؟ يعني حتى في نفي ما قامت الأدلة القطعية على أن السلب هنا ليس سلبا للماهية، بل هو سلب، بل هو سلب للكمال، بل حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مما يعلم، مما يعلم أن المراد في مثل هذه الصلاة، في مثل هذه العبارة هنا، مما يعلم أن المراد نفي الكمال. المراد هو المراد نفي الكمال. مع هذا كله يمكن أن نقول، مع هذا كله يمكن أن نقول أنه أريد نفي الحقيقة أيضا، لأن الظهور في نفي الحقيقة، لكن نفي الحق، لكن الحقيقة على نحوين، حقيقة واقعية وحقيقة ادعائية. فكما أن الحقيقة الواقعية في مقام الإثبات تكون لنا حقيقة واقعية وحقيقة وحقيقة ادعائية سكاكية، مثل ما قلنا زيد أسد ادعاء وسكاكية، في مقام السلب أيضا تكون القضية تارة يكون السلب حقيقيا واقعيا، وتارة يكون السلب حقيقيا ادعائيا فكافيا. أقرأ العبارة. مما يعلم أن المراد نفي الكمال، يعني شو يقول؟ ولكن مع هذا كل أقول أن الظهور في نفي الحقيقة بدعوى. يا بشون تدعي على أنه حتى في الموارد التي قامت الفرائم على نفي الكمال أنه يراد نفي الحقيقة؟ قال بدعوة استعماله، استعمال من؟ استعمال هذا التركيب السلبي، استعماله، استعمال مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، بدعوة استعماله أنه استعملها هنا هذا التعبير لا صلاة لجار المسجد في نفي الحقيقة، في مثله، في مثل هذا التركيب، يا تركيب لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أيضا في نفي الحقيقة في مثله أيضا. يعني شون أيضا؟ يعني كما وأن في مثل لا صلاة إلا بطهور استعملت لنفي الحقيقة، هنا هم أيضا حتى مع قيام القرائن على سلف الصفة أيضا أريد شنو؟ أريد نفي الحقيقة بنحو من العناية. يعني سلب الحقيقة على نحوين، سلب حقيقي واقعي كلا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بركوع، ونفي ادعائي كلا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، نزل صلاة المصلي في بيته مع وجود المسجد بشرائطه، نزلها منزلة العدم ادعاء لا واقعا، بنحو العناية وعقل مثلا، يعني استعارة كافية، بنحو العناية لا على الحقيقة، لا على الحقيقة في نفي الحقيقة في نفي أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة، هنا استعمال على نحو من العناية، وعقل مثلا هنا أثر على نحو من العناية، يا عناية أرجوك، يعني بالعناية سكاكية عقلية وهي سلب الحقيقة ادعاء. وإلا لو لم يكن هذا النفي، وإلا لو لم يكن هذا النفي ظاهرا في نفي الحقيقة ادعاء، وإلا لو لم يكن هذا النفي نفيا للحقيقة ادعاء فكاكيا، لما دل يا ولما دل هذا النهي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لما دل هذا النهي على المبالغة؟ نقول مبالغة فيه لو ما هي مبالغة، ليست واحد يقول يا بسر من صلى في المسجد صلاته ليست بتلك المرتبة الكمالية، يقول هنا مبالغات، ما واحد يقول ترى من صلى في بيته وهو جار المسجد ليس مصليا، هنا مبالغة، مثلنا هنا مبالغة، مثل هذا الواحد يقول زيد عادل، هذا وصف زيد بالعدل، نبغى يقول زيد عدل، هنا صفر مبالغة، يعني زيد جوهر العدالة، عين العدالة، هنا كأنه حينما يقول القائل من صلى في بيته صلاته ليست بتلك المرتبة الكمالية لم ترعب السامع، لكن حينما يقال له صلاتك في بيتك كأنها عدم مع وجود المسجد. هنا يرفع الأذية، فمبالغة في المقام، المبالغة هي حقيقة الدعاية. تفهم رابعها على كل ما يكون أراجحها لأنه ما في نتيجة في هذه العلم الشيخ حاشي أنه أراجحها وإن شاء الله نبينه. رابعها دعوة، ولو تكلم سين بين الأساس، رابعها دعوة الخاص بأن طريقة الواضعين وديدنهم ومنهجهم وضع الألفاظ للمرتبات التامة. الدليل الرابع على كون الأوضع على كون ألفاظ العبادات موضوع للصحيح لا للأعم، يقول ديدن الواضعين، يعني ديدن العقلاء الواضعين للأمور المركبة، حينما يضع الواضع شيئا لأمر مركب يضعه للمركب التام الكامل في كل أجزائه وشرائطه. هذا هو ديدن الواضعين، هذا هو منهج الواضعين، طريقة الواضعين. والشارع رئيس العقلاء، مثل له والشارع الأصل في للعقلاء مثل له. فإذا كانت طريقة العقلاء ديدن الواضعين، ديدن العرف والعقلاء هو هذا، وكان الشارع الأصل فيهم، فإذا لا بد وأن يكون حين وضعه أيضا ما وضع الألفاظ إلا علما لمعانيها الصحيحة، أي للتامة في الأجزاء، أي للتامة في الأجزاء والشرائط. في العبارة ما يفيد. رابعها دعوى القطع، دعوى القطع والجزم بأن طريقة الواضعين، يعني طريقة الواضعين بما هم عقلاء وديدنهم، وضع الألفاظ، علم وضع الألفاظ، وضع الألفاظ للمركبات التامة الأجزاء والشرائط، كما هو يعني كما أن الوضع التام، قضية، كلمة قضية تأتي كثيرا في الكفاية، المراد من كلمة قضية يعني مقتضى، كما هو يعني كما أن الوضع التام مقتضى الحكمة، يعني ما تقتضيه الحكمة، مقتضى الحكمة، يا حكمة حكمة التسهيل والتفاهم. يقول الواضع حينما يضع الألفاظ يضعها لمن؟ يضعها لكي يفهم مراده، لمن؟ للسامعين. إذا أراد أن يفهم لابد أن يضع لما قصده بكل تمامه وشرائطه ثم يستعمل. فإذا هو يريد التسليم والتفاهم لابد وأن يضع علما لما قصده في ذهنه من الأجزاء التامة، من أجزاء التامة من الشيء التام بأجزائه وشرائطه. الحكمة الداعية إليه أي إلى الواضع، لأن من المعلوم أن الغرض الداعي للوضع هو التفهيم والتفاهم، ولا يحصل التفهيم والتفاهم إلا بوضع الشيء لمن؟ للأجزاء التامة، للشيء بأجزائه التامة بشرائطها وكذا إلى آخره. ولا بد أن يكون الشارع أيضا جرى على من؟ على هذا، المجرى. هو حكم الإلجاء والحاجة وإن دعت أحيانا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.